هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمد سيد أحمد المقيم في أجا محافظة الدقهلية، والتي يقول فيها: أنا حضرات راجل عندي 69 سنة ما بشتغلش والله، وما عنديش غير مبلغ صغير عبارة عن معاش تأميني بصرفه كل شهر، لكن ما بيكفيش مصاريف المعيشة ولا بيكفي علاج زوجتي المريضة. اتقدمت يا حضرات بطلب للحصول على معاش استثنائي أو مساعدة شهرية، لكن الطلب راح للبهوات في الإدارة وبعتوه للوزارة وما فيش أي حاجة تمت، وكل ما أسأل يقولوا لي لسه ما جلناش رد. طب نعمل إيه ونعيش إزاي؟ دي شكوتي يا حضرات، وأملي إني ألاقي حد يساعدني، يا ترى ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد المحاسب السيد عبد الفتاح يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالرد التالي: ببحث الشكوى تبين أن المواطن المذكور يعيش هو وزوجته في منزل ريفي في معيشة مشتركة مع أسرة الابن المتزوج في معيشة منفصلة، وتعتمد الأسرة على الدخل المدرج من معاش تأميني للشاكي قدره 747 جنيه ونص، بالإضافة إلى عائد قطعة زراعية مساحتها 8 قراط، وبالتالي لا يجوز له صرف معاش آخر، وقد تم عرض مشروع أسر منتجة عليه ولكنه رفض لعدم وجود مكان وأيضا نظرا لحالته الصحية. أما زوجة المواطن فهي مريضة مرض مزمن وتحتاج إلى رعاية صحية وعلاج دائم، ودخل الشاكي لا يكفي احتياجات الأسرة، وعليه تم توجيه الشاكي إلى المجالس الطبية لحجز موعد للزوجة للعرض، وبالفعل تم عمل الكوميسيون الطبي وتقدم للوحدة الاجتماعية وتم عمل اللازم وتسجيلها في برنامج الدعم النقدي كرامة باستمارة بتاريخ 8 يناير 2020. وحالة هذه الاستمارة حاليا هي جاري البحث، وعليه فنحن في انتظار أن تأتي الموافقة من الوزارة ويتم الصرف لها وتنتهي المشكلة. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.